بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم. الغرض من هذه الجملة التي ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بها الكلام التنبيه على أن من طبيعة الإنسان السهو والنسيان، وأن الإنسان إنما يأخذ بالأمور على ظواهرها، وأنه لا يعلم شيئا عن بواطنها. ولهذا قال: إنما أنا بشر مثلكم. والبشر لا يعلمون من الأمور إلا ظواهرها. قال: وإنكم تختصمون إلي. إنكم يعني معشر الصحابة تختصمون إلي، أي ترتفعون إلي للحكم بينكم والفصل فيما يحصل بينكم من نزاع. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لعل هنا للتوقع، يعني أتوقع أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، ومعنى ألحن أي أبلغ بياناً وأفصح كلاماً من بعض، بحيث يزين كلامه فيظهر للرائي والمستمع أنه على الحق. ثم لهذا قال: وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني من كلام الخصمين ومن حجتهما. فأنا لا أعلم الغيب، وإنما أقضي بحسب ما أسمع من حجة كل واحد من الخصمين. قال: فمن قضيت له بحق لأخيه، يعني حكمت له بحسب الظاهر، وحكمت له بحق من حقوق أخيه، سواء كان ذلك في الحقوق المالية أو في الحقوق الجنائية أو في الحقوق الشخصية، فإنما أقتطع له ناراً، وفي رواية: فإنما أقتطع له قطعة من النار. وهذا يدل على أن الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطن، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بحسب الظاهر، وهذا الحكم الظاهر قد يكون موافقاً للحكم الباطن فيما إذا كان محقاً، وقد يكون مخالفاً للحكم الباطن. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره، يعتريه ما يعتري البشر من النسيان ومن السهو ومن الغفلة، ولكن الفرق بينه وبين غيره أنه فيما يتعلق بالشرائع معصوم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إذا حصل منه خطأ فإن الله تعالى ينبهه على ذلك. وفيه أيضا دليل على بيان رحمة الله عز وجل، حيث أجرى أحكام الخلق على الظواهر، وأما السرائر فعلمها عند الله تعالى. ومن فوائده أيضاً تسلية القضاة، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما حكم ظاهراً بخلاف ما يكون باطناً بحسب حجة الخصم، فغيره من باب أولى. ومنها أيضاً أن الواجب على القاضي أن يحكم بنحو ما يسمع من حجج الخصمين ومما يدريان به من البينات، لا بنحو ما يعلم. ويتفرع على هذا أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على ذلك، وقالوا: إن القاضي لا يجوز أن يحكم بعلمه، فإذا قدر أنه علم أن الحق لفلان على فلان، أو أن الحق مع فلان على فلان، فإنه يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون هو فيها شاهدا. فلو تقدم إليه خصمان وهو يعلم أن الحق مع أحدهما، فلا يجوز أن يحكم بمقتضى هذا العلم، وإنما الواجب أن يسمع حجتهما حجتيهما وأن يحكم على ما يسمع. أما إذا كان يعلم فإنه لا يجوز أن يحكم بعلمه، بل الواجب عليه في هذه الحال أن يحيل القضية على قاضٍ آخر، ثم هو يكون شاهدًا فيها على نحو علمه. واستثنى الفقهاء رحمهم الله، استثنوا من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، استثنوا ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما علمه في مجلس الحكم، كما لو أن أحد الخصمين أقر في مجلس الحكم بشيء فإن القاضي يحكم بذلك. المسألة الثانية عدالة الشهود وجرحهم، فإذا أحضر أحد الخصمين أو الخصوم شهوداً وهم مجروحون، بمعنى أن فيهم فسقاً أو جرحاً بحيث لا تقبل شهادتهم، فللقاضي أن يحكم بعلمه في هذه الحال وأن يرد هؤلاء الشهود. المسألة الثالثة مما يجوز فيه للقاضي أن يحكم بعلمه ما استفاض واشتهر، فإذا كان الأمر قد استفاض واشتهر بين الناس فإنه يجوز أن يحكم بعلمه في هذه الحال بناء على الاستفاضة والشهرة. فلو أن أحد الخصمين تقدم إلى القاضي يدعي أن هذا العقار له، ومن المعلوم عند الناس وقد استفاض واشتهر أن العقار لفلان وليس له، فله أن يحكم بحسب هذه الاستفاضة وبحسب هذه الشهرة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن حكم القاضي ظاهراً لا يقضي على الحكم الباطن فيما لو كان مخالفاً، بمعنى أن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. فلو أن القاضي حكم لشخص على أنه محق وهو في الواقع مبطل، فإن هذا لا يغير حكم الله عز وجل، بمعنى أنه يحاسب عليه يوم القيامة. فحكم القاضي لا يغير الواقع ولا يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.